الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنكر ما كنتم تعملون. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم والله أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون: أتيناهم يصلون وفارقناهم، أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأسلموهم. جاء في التفسير الضعيف رقم 2221. اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات، صاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله. قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وروى مسلم الإمام أحمد عن عبد الله قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه، ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين. ولهذا قال: فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال: إن الشيطان صار مؤمنا، فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. ومعنى يحفظونه من أمر الله. قال الشيخ أحمد شاكر: والخلاف في ربط الميم من فأسلم خلاف قديم، والراجح فيها الفتح كما قال الشارح، ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح. قال القاضي عياض: في مشارق الأنوار قويناه بالضم والفتح، فمن ضم رد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي فأنا أسلم منه، ومن فتحه رده إلى القرين، أي أسلم من الإسلام. وقد روي في غير هذه الأمهات: فاستسلم، يريد بالأمهات الموطأ والصحيحين التي بنى عليها كتابه. وإن كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري. وقال النووي في شرح مسلم: هما روايتان مشهورتان، واختلفوا في الأرجح منهما. فقال الخطابي: الصحيح المختار الرفع، ورجح القاضي عياض الفتح. وأما الحافظ ابن حبان فإنه روى الحديث في صحيحه وجزم برواية فتح الميم وقال في هذا الخبر دليل على أن الشيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير لا أنه كان يسلم منه وإن كان كافرا. وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى فإن الشيطان لا يكون هنا انتقال النظر. فأولا أن اللفظ في الحديث قرينه من الجن لم يقل شيطانه. وثانيا أن الجن فيهم المؤمن والكافر والشياطين هم كفارهم فمن آمن منهم لم يسمى شيطانا. لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني أنه ضعيف لأن في سنده ليس معجم سليم هو سيء الفقه وباقي رجال الثقات. وفي الباب عن بعض المحدثين عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من جدتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في ذاك قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحد مخاليا قال الله أحق أن يستحيا منه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وسنده حسن كما قال الترمذي وصححه الحاكم. نعم أنا الله أعلم يعني تحسنه. أنا قريب نص كلام نعم نعم لا يكون حسن صلى الله عليه وسلم ليس حديث ليس الأنواع لا معنى غير المعنى هذا غير من الملاك الفارس عند الحالين الحديث لا تكفي الحديث لا تكفي الموضوع والأقرب أنه لا يغيره أبدا لا يتهم غير معه دائما ولا تكفي قوم لا تكفي في حوال ثلاثة سيئات لا تفارقه أبدا. ظهر الإطلاق أنه دخل في الإسلام لأن الشياطين هم مرضة الجن وكفارهم وأن من الصالحون ومن دون ذلك الشيطان هو رأس الأول تدخينه ذيك وليا من دونهم لكم عدو في سنة الظالمين إلى الجنة في الدنيا في الدنيا هم الشياطين هذه الأمة ومن لم يكفر بالله فهم المؤمنين وهكذا بني آدم يعطيهم من تمرد منهم الكفر ومن لم يتمرد سوى المؤمنين فالجن فيهم مؤمن وكافر والإنس فيهم مؤمن وكافر ولعل أكثر الجن شياطين يسمى أن أكثر الإنس شياطين كفار وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين ولعل لا يخشى ذلك والأقرب والله أعلم ما قال أسلم هذا حال تأويل واستسلم. أما لو ثبت فاستسلم فمعنى لا لكن رواه معروفه فاسلم يعني دخل بالاسلام ومن تاوله على استسلم معنى قاعده وذل فلم يعوه الا بخير. نعم ما صار مسلم. نعم الشياطين الجن فيهم طبقات الناس فيهم الكافر فيهم اليهودي فيهم النصراني فيهم الجهمي فيهم المعتزلي فيهم الاشعري فيهم الراهبي فيهم الانس وانهم من الصالحون ومما دون ذلك كلها كذلك الطبائف الأقسام، وأن من المسلمين عند قاصدون ويتنازلون في الحضر قصدا، وأما قاصدون فيجي أن الحضر فالإنس كذلك. نعم نعم الله أعلم، الله أعلم، ما أعرف هذا شيء محفوظ، هذا حفظه ومعه ملكة تكتب حسناته وسيئاته، ثم تعداد الله أعلم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فالعبد غير مهمل. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فأنا أسلم يكون فعلا مضالح يكون معنا فعلا مضالح وأسلم ذات فلم معنا إذا معنا أسلم إذا كان أسلم منه فهو يكون فيه لما يحمل من لا ينال من سر هو مواصل لا ينال من سر. نعم إلى قوله وما ما يحفظونه من أمر الله إلى حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراء. فرجاهما الصحيحين واللفظ بمسلم. قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وهذا يوجب للمؤمن العناية التامة بأعماله وأقواله ما دام محفوظا يكتب عليه سيئاته وحسناته، فما أجدره بأن يكون حريصا على إملاء الحسنات حذرا من إملاء السيئات، هو كتاب عظيم سوف يعطاه يوم القيامة ويقال اقرأ كتابك فلا بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم أولى المؤمن وما أحقه بأن يحذر هذه الكتابة وأن يستحي من الله ومن ملائكته أن يملي عليهم ما يظلمه سبحانه ويخالف أمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم نعم الله أعلم، لكن يظهر الله أعلم منهم من يتلقاها عن الإنس ومن يتلقاها عن الجن، لأنهم لهم اتصال بالإنس معرفة بأحوال الإنس يحضرون المجال يقرؤون ويكتبون وغيره، ما في مانع من أن يأخذوا عن الإنس بعض الخير والشر وعن بعض الإنس مثل الإنس. الله الرحمن الرحيم، رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غزوة ذي الخلصة. حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا بيان عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال كان بيت في الجاهلية يقال له بيت الحلقة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية. قال كان بيت في الجاهلية يقال له بالحلقة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم على تريحني من بالحلقة فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلناه ووجدنا عنده. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمد. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس قال قال لي جرير رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الحلقة. وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد وكانوا أصحاب خير وكنت لا أفكس على الخير. فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري. وقال اللهم تكفه واجعله هاديا مخليا. وانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى أتركتها كأنها جمل أجرب. قال فبارك في خير أحمد ورجالها 5 مرات. حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الحلقة. فقلت بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد وكانوا أصحاب خير وكنت لا أسجد على الخير. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري. وقال اللهم خذ وجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن خرج من بعد. قال وكان بالحلقة بيتا لليمن بخثعم وبديلة فيه رقب تعبد يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير لليمن كان بها رجل يستخدم بالأبلام. فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا وإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمد يسمى أبا أرفاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خير أحمد ورجالها 5 مرات. باب غزوة السلاسل. كلام هذا الغزوة قوله غزوة بالخلطة نحو الخاء المعجمة واللام بعدها مهملة. وحسن جريج فتح أوله وإحسان ثاني حسن هشام وحسن هشام ضمها. وقيل بفتح أوله وضم ثانيه والأول أشهر في المثل. وحسن هشام ضمها الخلق بس فتح الخاء المعجمة واللام بعدها مهملة. وحكم جريج فتح أوله وإسكان ثانيه وحكم هشام ضمها أمها ضمهما هم الاثنين هم ضمهما في نحو ضمه فقط الخاء خلاص. وقيل بفتح أوله وضم ثانيه والأول أكثر. والخلق اسم باب له خصم أحمر وخرج العقيل. والخلق اسم للبيت الذي كان فيه الصنم. قيل اسم البيت الخلطة واسم الصنم للخلطة. حتى المبلد أن موضع للخلق صار مسجدا جامعا لبلدة يقال له يقال لها العبلاء من أرض خثعم. عبلات عبلات نعم ووهم من قال انه كان في بلاد خالد قوله حدثنا خالد بن عبد الله الصحاح بيان في موحدة الأمة الثانية القبيلة وعضو بشر وخيط هو ابن أبي حازم قوله كان بابن الجاهلية يقال له من خلقاء الرواية التي بعدها أنه كان في خثعب أنه كان في خثعب بن وجبة ومسلمة وابن جعفر قبيلة مشهورة يقتلون إلى خثعب بن أنماط وفي أوله سكون النور ويثنى فراش بكفل أوله وتخيف الراح وفي آخره معجمة ابن رأس ابن عم فتح مهلة وفتح من بعدها جاي أي ابن رائل من خليلته إلى ربيعة بجار إخوة مضرب بجار شك قريش وقد وقع بكل الخلق في حديث أبي هريرة عند السكنة في كتابة المرفوعة لا تقوم الساعة حتى تقترب أليات النساء دوت حول ذي الخلقة كان صنما تعبده دوت بالجاهلية والذي يظهر لي أنه غير مراد في حديث الباب وإن كان السهيل يشير إلى اتحاد ابنا لأن دوت قبيلة أبي هريرة وهم ينتسبون إلى دوت وهم ينتسبون إلى دوت عثمان بضم مهملة وبعد ذلك ساكنة مثلثة وعبد الله بن زهران ينتهي نسبهم إلى الأجل وبينهم وبين فتحة متباين في النسب والبلد وذكر ابن جحية أن ذي الخلصة المراد أن ذي الخلصة المراد في حديث أبي هريرة كان عمرو بن وحي قد وصفه أسفل مكة وذكر ابن جحية أن ذي الخلصة المراد في حديث أبي هريرة أن ذا الخلق في المراد في حبيب أبي هريرة كان عمرو بن وحي قد وصفه أسفل مكة كانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيضة نعام ويزهرون عنده وأما الذي بكشعب فكانوا قد بنوا بيتا يضاهى من أجل الكعبة وظهر الاستراس الوقوي التعجب والله أعلم قوله وكعبة اليمانية وكعبة الشامية كذافي قيل وهو غلط والصواب اليمانية فقط سموها بذلك مضاهاة للكعبة والكعبة البيت الحرام بالنسبة لمن يكون جهة اليمن الشامية فكم التي بمكة الشامية والتي عندهم يمانية وفي فرق بينهما والذي يظهر لي أن الذي في رواية الصواب وأنه كان يقال لها اليمانية باعتبار كونها باليمن والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل الشام وقد حكى عياض أن في نوع رواياته الكعبة اليمانية والكعبة الشامية بغير واضح قال وفيه إبهام قال والمعنى كان قال وفيه إبهام قال والمعنى كان يقال لها تارة هكذا وتارة هكذا وهذا يقوي ما قلته فإن إرادة ذلك مع ثبوت الواو أولى قال غيره قوله وكعبة الشافية مبتدأ محذوف الخبر تقديره هي التي بمكة وقيل كعبة مبتدأ والشامية خبر وجنة حال المعنى والكعبة هي الشامية لا غير وحكى السويلي عن بعض النحويين أن له زائدة وأن الصواب كان يقال كعبة الشامية أي لهذا البيت الجليل والكعبة اليمانية أي البيت العتيق أو بالعكس قال السويلي وليس فيه زيادة وإنما اللام بمعنى من أجل أي كان يقال من أجل الكعبة الشامية وكعبة اليمانية أي أحدث سمتين للعتيق والأخرى الجليل قوله ألا تريحني وبتخفيف الله طلب يتضمن معنى الأمر وقف جريرا بذلك لأنها كانت في بلاد قومه وكان هو من أشباطه والمراد بالراحة راحة القلب وما كان الشيء أسعد لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى وروى الحاكم في الإسرائيل حديث البراء بن عازب قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مئة رجل من بني بجيلة وبني بسير جميل بن عبد الله فسأله عن بني خثعب فأخبره أنهم أبوا أن يجيبه إلى الإسلام واستعمله على عامة من كان معه ونجد معه 300 من الأنصار وأمره أن يسير إلى خثعب غيره 3 أيام وإن أجابوا إلى الإسلام قبل منهم وهدم صنمهم كالحلطة وإلا وضع فيهم السيف قوله فنفرت أي خرجت مسرعا قوله في 150 راكبا ذلك الرواية التي بعدها وكانوا أصحاب خير أن يثبتون عليها بقوله بعده فكنت لا أشهد على الخير ووقع في رواية ضعيفة في الطبراني أنه كانوا 700 فلعلها إن كانت مقصورة يكون الزائد رجالة وأتباع في موجة في كتاب الصحابة لابن السكن لو كانوا أكثر من ذلك. وذكر عن قيس بن غربة الأحنفي أنه وفد في 500 قال وقدم جرير في قومه وقدم الحجاج وقدم الحجاج بن ذي الأعين في 200 قال وضم إلينا 300 من الأنصار وغيرهم وغزونا بني قطعة وكأن 150 هم قوم جرير وتكملة 200 أتباعهم وكأن الرواية التي فيها 700 من كان من رحب جرير وقيس بن غربة لأن 50 كانوا من قبيلة واحدة وغربته بشكل المعجمة والراء المهملة بعدها موحدة ضبطه الأكثر قوله فتح الله أي البيت وسيأتي البحث فيه بعد قوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم وآخرته كذا فيه والرواية الأخيرة أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رسول جليل كأنه نسب إلى جليل مجازا قوله فجعلنا ولأحمد بمهملتين بمهملة وزن أحمر وهم إخوة الوزيرة بمثل المهملة وكسر الدين رهف جريح ينتسبون إلى أحمد بن الغوث بأمرا وبديلة امرأة نسبت إليها القبيلة المشهورة ومدار بسجن أيضا على أنمار في العرب قبيلة أخرى يقال لها أحمد ليست مرادفا هنا ينتسبون إلى أحمد بن ربيعة بن ربيعة بن نجار ووقعت الرواية التي بعد هذه فبارك في خير أحمد ولجابها 5 مرات أي دعا لهم بالبركة ووقع عند الإسماعيلي في رواية الشهاب عن إسماعيل بن أبي خالد فدعا لأحمد بالبركة قوله وكنت لا أسكت على الخير وضرب على صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري في حديث البراء عند الحاكم فكتا جريح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب فقال ابن مني فجنى منه فوضع يده على رأسه ثم أرسلها على وجهه وقدره حتى بلغ عانته ثم وضع يده على رأسه وأرسلها على ظهره حتى كانت إلى أليته وهو يقول مثل قوله الأول فكان ذلك للتبرك بيده المباركة. الشيء الأكبر أنه عدم الثبوت على الخير القلع بالقاف ثم اللام المفتوحتين ضبطه أبو عبيد الحروي الذي لا يسكت على الصرف وقيل بكسر أوله قال الجوهري رجل قلع القدم بالكسر إذا كان قدمه لا تسكت عند الحرب وكلام قلع القلع بالقاف ثم اللام مفتوحتين ضبطه أبو عبيد الهروي الذي لا يسكت أي الذي لا يسكت على الصرف وقيل بكسر أوله. قال الجوهري رجل قلع القدم بالكسر إذا كان قدمه لا تسكت عند الحرب وفلان قلع إذا كان يتقلع عن سرده وسئل عن الكشف في قوله 5 مرات فقيل مبالغتين واختصارا على الوكل لأنه مطلوب ثم ظهر الاحتمال أن يكون جعال الخيل والرجال أو لهما معه ثم أراد التأكيد في تكليف وعن 3 فجعال الرجال مرتين أخريين وللخيل مرتين أخريين ليكمل لكل من الصنفين 3 وكان مجموع ذلك 5 مرات قوله اللهم فتح وجعله هذا ما يحتاج هذا التنبيه المفروض يزيد الدعوه اللهم بارك في خير مثل رجالها اذا كان راسخ 5 أو 10 كل من يزيد الخير ولي مزيد الخير والتاكيد اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم قوله اللهم فتح وجعله هذه المهديه قيل فيه تقييم وتاثير لأنه لا يكون هاديا حتى يكون مخفيا وقيل معناه كاملا مكملا ووقع في حديث البراء أنه قال ذلك في حال إظهار يده عليه في النظفين وزاد وبارك فيه وفي رجل تنبيه كلام المجري في الأطراف يحتوي تقتضي أن قوله وجعله هاديا مخفيا من أفراد مسلم وليس كذلك لأنه هنا من طريقين قوله فكسرها وحرقها أي هدم بناءها ورمى النار ورمى النار فيما فيها من القدر قوله في الرواية الثالثة ولما قدم جرير من اليمن إلى آخره يشعر باتحاد السبيل في رجل ذي الخلطة في كفة ذهابه إلى اليمن، وكأنه لما فرغ من أمر ذي الخلطة وأرسل رسوله مبشرا استمر داهما إلى اليمن بالسبب الذي سيشعر بعد بعد. وقوله يستخدم أي يستخدم غير ما يريد فعلا خير أو شر، وقرر الله ذلك لقوله تعالى وأن تستخدموا في الأزلام. وحتى أبو الفرج الاجتهادي أنه كانوا يستخدمون عند ذي الخلطة، وأن امرأ القيس لما خرج يرجم بفعله يستخدم عنده فخرج له ما يكره فشف السلم ورماه بالحجاره وانشد لو كنت يا ذا الخلق الموسورا لم تنه عن قتل العداد زورا. قال فلم يستخدم عنده احدا بعد حتى جاء الاسلام. وهو حديث زاويه يدل على انهم استمروا يستخدمون عنده حتى نهاه الاسلام، وكأن الذي استخدم عنده بعد ذلك لم يبلغه التحريم أو لم يكن أسلم حتى زجره الجرير. قوله ثم بعد الجرير بدلا من أحد سيدنا أبا أرطاة. نعم هذا عاد من حولهم، وإذا قيل إن قصة واحدة فمعهم دوس، إذا قيل قصة ثانية فدوس وحدهم ومجيله وحال عام أهلهم، وهي بلاد متقاربة ما نكره الآن. أما الأول الله أعلم. نعم نعم ما لك الفكار أنا نسلم الأمر مع رأى القوة نسلم الأمر. نعم نعم حول قدم عام لجميع أبي قدم عالم جديد من أفراد المستمدة جميلة وقدم تشير جديد من عالم. لا فيهم جديد وقضيهم جديد كان سادر السادر نعم مقدم عليهم نعم الله فيهم جديد قضيهم جديد نعم أسمى غعيان من الصباح قدر بجري أسمى أرماته نعم هذا أسمى لي قدرهم بعضها تغير لأن مدة طويلة 1400 سنة من دخول وقبائل معروفة عند أهل العلم معروفة في الجهاد حامد الزهران وفي الجهاد اليمن والجيزان قبائل لا يحمد الله في أسلحة كبيرة وقبيلة هذا عام موجودة الآن خاف عام كبيرة معروفة الآن الجوز كلها معروفة إلى الآن. باب غزوة الثلاثي وهي غزوة لحم وجدان. قاله إسماعيل بن أبي خالد وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة هي بلاد الزبي وعذرة وبني القيس. حدثنا إسحاق وأخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن الحذاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات الثلاثي. قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. أنا عندك من عثمان عيسى قال ما عاد الله قال عنهم هم نعم باب ذهاب جليل إلى اليمن. حدثنا إسحاق هو ابن شاهين وخالد هو ابن عبد الله الصحان وشيخه خالد هو ابن نظام حذا وأبو عثمان هو النحي. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على ذي إلى الثلاثة هذا صورته مرسل فالجزم الإسماعيلي لأنه مرسل لكن الحديث موصول لقوله بعد ذلك قال فأتيته فإن المراد قال عمرو بن العاص وأبو عثمان سمع من عمرو بن العاص وقد أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى والإسماعيلي من رواية وهب بن بطية ومعل بن منصور كلهم عن خالد بن عبد الله بالإسناد الذي أخرجه البخاري. فقال في روايته عن أبي عثمان عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على ذي ذات الثلاثي فأتيته. يعني سقط هنا لفظ عمرو عن عمرو سقط عن عمرو. نعم لكن كان والله أصل زيادة أصلاً. قال. قال فأتيته. ذكر الحديث وتقدم فيه مناقب أبي جد من طريق أخرى عن خالد الحذاء عن أبي عثمان قال حدثنا عمرو بن العاص فذكر مناقب في مناقب أبي بكر من طريق أخرى عن خالد الحذاء يجب بخاري نعم هذه أصلح مناقب أصلح من هنا وفي هنا واخر غزل الشعب لكن كان المعلم لما رأى واتفق على وصله واضح ان اباء عثمان يقول عن اثنان اللهم صل على عثمان اللهم صل على عثمان نعم باب ذهاب جرير الى اليمن حدثنا عبد الله بن ابي شيبه العبسي حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير قال كنت باليمن فلقيت رجلين من اهل اليمن لا كلاع ولا عمرو لا كلاع لا كلاع ولا عمرو فجعلت احدثهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذو عمرو فان كان الذي تذكر من ابي صاحبك لقد مر على اجله منذ ثلاث واقبل معي حتى اذا كنا في بعض الطريق رفع لنا رجل من قبل المدينه فسالناهم فقالوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخرج ابو بكر والناس صالحون فقال اخبر صاحبك انا قد جئنا ولعلنا سنعود ان شاء الله ورجع الى اليمن فاخبرت ابا بكر بحديثهم قال افلا جئت بهم فلما كان بعد قال لي ذو عمرو يا جرير ان بك علي كرامه واني مخبرك خبرا انكم معشر العرب لن تزالوا بي خير لن تزالوا بخير ما كنتم اذا هلك امير تامرتم في اخر انكم لن تزالوا بخير ما كنتم اذا هلك امير تامرتم في اخر فاذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. انكم بخير ما تصلحون على امير تختارون بغير سيف ولا حرب لأن القلوب هادئة مطمئنة راغبة راضية الله المستعان. باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش هذا يدل على أنهم يتكهنون العمر طلب عليهم طلب عليهم ولا زعم ولا كان يسمون لا قوله فلقيت رجلين من اهل اليمن في روايه الاسماعيلي كنت باليمن فاقبلت ومعي ذو الكلاع وذو عمرو هذه روايه ابين ومعي ذو الكلاع وذو عمرو هذه روايه ابين ذلك ان جريرا قضى حادثه من اليمن واقبل راجعا يريد المدينه صحبه من ملوك اليمن ذو الكلاع وذو عمرو فاما ذو الكلاع فهو بفتح الكاف وتخفيف الله واسمه اسميفع بالسكون المهمله وفتح الميم بالسكون التحتانيه وفتح الفاء وبعدها مهمله اسميفع ويقال أيفع ويقال أيفع بن باكورة ويقال ابن حوثب بن عمرو وأما ذو عمرو فكان أحد ملوك اليمن وهو من حمر أيضا ولم أقف على اسم غيره ولا رأيت من أخباره أكثر مما ذكر في حديث الباب لا لا لا أبو عمرو ذو عمرو وكان عزم على التوجه الى المدينه فلما بلغهما وفاه النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى اليمن ثم هاجر في زمن عمر. قوله لئن كان الذي تذكر من اهل صاحبك اي حقا في روايه اسماعيل لئن كان كما تذكر وقوله لقد مر على اجله جواب لترك مقدر اين اخبرتني بهذا اخبرك بهذا. هذا ما قاله ذو عمرو عن ابتلاع وهذا قاله ذو عمرو عن ابتلاع من الكتب القديمة لأن اليمن كان أقام بها جماعة من اليهود ودخل كثير من أهل اليمن في دينهم وتعلموا منهم وذلك بين في قوله صلى الله عليه وسلم لفعاد لما بعثه إلى اليمن إنك تدعو قوما أهل كتاب. وقال الكرماني يحل أن يكون كمان بعض القادمين من المدينة الكرة أو أنه كان في الجاهلية كاهنة أو أنه صار على إسلامه محدثا. الظاهر لعلهم كاهنين كلهم شياطين قوله مثل هذا الطويل بسرعه. قد تقدم تفسيره بانه ملهم ابن سياق الحديث يدل على ما قررته لانه علق ما ظهر له من وفاته على ما اخبره به جرير من احواله. ولو كان ذلك مستفادا من غير ما ذكرته لما احتاج الى بناء ذلك على ذلك. وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وخبر والطبراني من طريق زياد بن علاقة عن جليل زياد قصة قال لي حبر من اليمن هذا يؤيد ما قلته فلله الحمد. شكرا ومسلم على الإنسان نعم أقول أطال عليه صلى الله عليه وسلم نعم تكلم عليه وأطال منه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله تعالى باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين اذا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة شروطه وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغلب حسبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أثابت متفق عليه. وعن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير كل نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد يقول مؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح. الصلح الحمد لله. وكان غالب عليه أن يحسن، لأن غالب عليه التحسين فيما تعدى الطرق ومع الضعف، وهكذا قال فيما بقى ذكر في الوقت الحسن أن ما أظن هذا الوجه ولم يكن شاذا ولم يكن فيه متهم بكذب، وهذا ينطلق على كل ما جاء من عدة طرق لغير فأكثر من غير شذوذ ولا اتهام بكذب، ولكن هنا صح لعله للأسباب المتقدمة، لأن الصلح له شأن عظيم وشواهده كثيرة وقاعدة من القواعد العظيمة، ولهذا صحها بناء على أسس كثيرة الشاهد له والصحة وإن كان كثير ضعيف نفسه. وقد جاء أيضا له شاهد قال رحمه الله معلق على وجه المنبر والمسلمون على شروطهم، إذا بهذا رحمه الله تعليقا جازما به عن النبي عليه الصلاة والسلام مع رواية أبي هريرة وحمد حبان. فالحاصل أن هذا المثل مثل جيد يعني المعنى الشواهد القواعد الشرعية، ولو لم يأتي هذا حديث بكلية لكانت القواعد الشرعية التي جاء بها كتاب العزيز والسنة المطهرة دالة على أن هذا الصلح جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنا نسب إليه وكتاب العزيز نسب إليه، فهو جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا لما فيه من إزالة الشحناء البغضاء والعداوات ودفع الكلمة وإزالة ما قد يخشى منه شرور لا يحصي ضررها وشرها وعواقبها إلا الله سبحانه وتعالى. وكان حصل للمسلمين من خير كثير والصلح، ومن ذلك ما جرى على يد الحسن حين صلح مع معاوية على وضع الحرب على تسليم الأمر إلى معاوية وإنهاء القتال والحرب، فذكره المسلمون على ذلك وحقن الله به دماء كثيرة وأثنى عليهم من يتصل بذلك قالوا لهم بهذا سيد، ولعل الله سبحانه وتعالى بين فئتين عظيمتين من المسلمين فأصلح الله به في العراق والشام. وهكذا الشروط الأصل فيها الصحة والثبات إلا ما خالف شرعا فالمسلمون على شروط، كما جاء الحديث وكما جاء في تعليق الخير رحمه الله، فالمسلمون على شروط إلا شرطا علم من الشرع ومطهرا وحل حراما أو حرم حلالا فيمنع، وإلا فالمسلمون على ما اشترطوا عليه بعقودهم وتأجيلهم ومسافاتهم ومزارعاتهم وغير أحوالهم هم على ما اشترطوا، ما لم يكن هناك شرط دل الشرع على تحريمه فيمنع. ولهذا الحديث عبد المعاذ في الصحيحين قال إن حق الشروط أن يفارق صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يفارق ما استحللتم به الخروج، قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحب عند الشروط، فالشروط يدفع الله بها شرا ويحصل بها خيرا، فإذا اختلط الناس في بيع أو مصالحة أو وضع أو هدة حرب أو غير ذلك فهم على شروط. في قصة الحلية ما يشهد لهذا المعنى، اختلطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على شروط ثقيلة لكن وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مراعاة مصلحة العظمى، وإن كان فيها شيء من الثقل قد اصطبر بها صلى الله عليه وسلم ورجى بها لما وراءها من الخير العظيم للمسلمين ونفذها عليه الصلاة والسلام، ولما أخل بها المشركون حاربهم ونساهم أجر الفتح. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يأتي خشبه في جدار من الخشبة في جدار، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه هذه أراكم أنتم على اليمين والله لأرضي أن بها بين أكتافكم. هذا يبين أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه فعلن هذا الحديث وبينه للناس، وكان التأمر في المدينة في مروان المقصود أنه بين هذا للناس، فلما رأى بعض الناس ليس بمقتنع أو ليس براغب في أن يسمع هذا قال هذا الكلام والله الأرض يمنع من أفاتكم، المعنى لا يعلنها ويظلمنها وإن لم يعمل بها بعضكم أو كره بعضكم عمل بها لأسباب غير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك وبينه، ومعلوم ما في ذلك من الاتفاق بين المسلمين، التعاون بين الجيران، وعدم الحاجة إلى نفقات كثيرة. والرواية جاءت بالمفرد والجمع حسنة وخشبه في الجدار، وخشبه الإفراد كالخشب بالضم، لأن ذكر في سياق النهي فتعم القليل والكثير. هذا يدل على شرعية التسامح بين الجيران في وضع الخشب على الجدر، وأنه لا ينبغي لأحد أن يمنع ذلك، وأن هذا مجرد اتفاق، والمؤمن أخو المؤمن يعينه ويرفده بالمال، فكيف بخشبه يضعها على جدار؟ فلا مانع من ذلك ولا يجوز من عموم ذلك. لكن ذكر العلماء أن هذا يفترض فيه شرط معروف من الأدلة، وهو أنه لا بد أن يراعى في ذلك أن الجدار يتحمل، إذا كان الجدار لا يتحمل هذا عذر للجار أن يمنع، فيقول أنا واثق على منع أخي هذا الشيء وموافق على إعانته في هذا الشيء، لكن إذا كان الجدار لا يتحمل فلا حرج عليه في المنع لأنه معذور. فينظر أهل الخبرة في الجدار، فإذا رأوه يتحمل أذن بذلك، وإذا رأوه لا يتحمل عذر. هذا لا بد منه، والقواعد الشرعية تقتضي ذلك، قوله لا ضرر ولا ضرار، فالمضارة منهية عنا ونهي عنها. وهذا حين كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض ويسوق بعضهم ببعض، أما اليوم فقد تغيرت الأحوال في كثير من المدن وكثير من البلاد. هذا الحديث يعمل به عند الحاجة إليه، إذا تجاور الناس واتفق بعضهم ببعض وجب التمكين كما كان في الحال سابقا، وإذا استغنى الناس والحمد لله. والواجب على المؤمنين في مثل هذه الأمور أن يتسامحوا وأن يتقاربوا وأن يبتعدوا عن أسباب الشحناء، وأن يرضوا بما حكم الله به ورسوله، وفي الخير والبركة والعافية الحميدة. ولا ينبغي للجار، لا الطالب ولا المطلوب، لا ينبغي له المشاحة، ولا ينبغي له التشديد الذي يفضي إلى شحن القلوب والاختلاف، بل ينبغي للطالب ألا يشدد، وينبغي للمالك ألا يشدد. إذا كان المالك يشح بوضع خشبة لضعف الجدار أو خشبة يقع شيء أو لأسباب أخرى، فينبغي للطالب ألا يشدد بهذا ويقيم جدارا حتى تبقى القلوب على حالها وحتى لا يقع فتنة. وإذا كان الجدار يتحمس ينبغي لصاحبه ألا يشدد وأن يرضى ويسمع ويتقبل وله الخير في هذا. هذا هو الواجب على المسلمين بينهم لأنهم إخوة. مما يؤيد عدم الضرر وعن الواجب مراعاة الضرر قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لابن عيال أن يقول عصاك في غير الحق غير من نفسك، وفي اللفظ الآخر لا يحل لمبتلى الأيام ما لم يعش إلا عاطفة من نفسك. في اللفظ الآخر الذي يراه الشيخان إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام حديث. فالحاصل أنه لا بد من مراعاة قلب النفس، هذا هو الأصل الأصيل في ما بين المسلمين أن أموالهم محترمة إلا بحق، حتى ولو العصا ولو الحبل وما أشبه هذا ما يحتاجه الناس لا يحل أخذه إلا عن طيبة من نفس صاحبه، لأنه لا يدخل في الأموال التي حرمها الله عز وجل، إلا ما أعرض عنه الناس وتركه الناس وألقاه الناس، هذا مما يباح أخذه، كالحبال المقات والعصير المقات والنعال المرقات وأشبه له ما يطيب به الناس ويطفه الناس، من أخذهم فلا بأس عليه، لأن تركه وطرحه في الأسواق وفي الزبالات معناه أنهم غير راغبين فيه ولا مبالين بمن أخذه. فالحاصل أن ما يوقع في الطرقات والبراري وأشبه ذلك هذه الأشياء الحقيرة لا بأس بأخذها ولا حرج في أخذها ولا حاجة إلى تعريفها، لأن هذه العادة يغض عنها ويسمح بها. أما ما كان في يده ويزيده ولم يوقف من عصا أو من حبل أو غير هذا فلا يؤخذ إلا من عن طيب نفس منه، ولا يجبر على تسليمه ولو كان قليلا ما دام متمسكا به فهو أولى به وهو ماله. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم نعم. لأن المشكلة هنا أساس الجنة واحد يجي يدخل شرع هذا يدخل الصلح ولا يدخل الجحيم تحليل محل الموت؟ لا الصلح هذا من الصلح، ولو تعلم من هذا الإفلان يخفف الشر بينهم وأصلحت بينهم أنت ما أجور، لكن تبين بين الصلاة يقول هذا لحق، ولكن إذا تسمحك وتركت هذا الشيء الذي إلا ليلك من باب التقريب بين القلوب مثال يصلح بينهم، حتى المال يعطيه صاحب أو حتى المال يعطيه هذا لهذا لذات الشحنة والعداوة بينهم، ولو قلنا يعطيه خير هذا الشيء في اشتباه ولو الحق، لكن يبين الحق المصالح يبين الحق حتى لا يظن ذاك انه مظلوم، يبين الحق عليها لا، ولكن من باب تشبث الاخر ودعواه الشبهه تصفد، وان يكون تعلم ان الحق لهذا تبين هذا حق معه، وانا اعرف هذا انه مالك وهذه بطيته هذه عنزه هذه سيارته، ولكن من باب الصلح اذا رايت لا تعطي كذا وكذا عن هذه الشبهه او عن هذه الدعوه خوفا من فتنه بينهما. هناك أسباب أخرى أن هناك يعني ما يخشى من فتنة فلا ترى الصلح على دخل لا تدخل، لكن هناك لأن الصلح قد يكون على دخل هو على أساس النفين، قد يكون الصلح خوفا من شيء، إذا رأى الصلح ليس على أساس النفين ورأى أن يمنع هذا الشيء حتى لا تقع كارثة فلا تدخل. نعم نعم ولو على الحديث عام وضع الخشب لا معنى عنه وضع الخشب لا معنى عنه ولو كان الكاس ولا معاصر، لكن ينكر عليه منكر يوجد يعني منكر ولو جار ما وضع الخشب ينكر عليه. نعم نعم هذا أولى وأولى هذا أسهل، هذا أسهل للأسفار إذا اقتربت المنازل تحتاجوا إلى بعضهم أو في مظلمنا خرافات أو الحاجة من باب أولى، لأن يعني القسم أقل ضررا من القسم من باب أولى. نعم ما في شيء يعني هذا الأصل. نعم نعم يجبر صاحب الجار انه يحتمل. نعم. يجبر على فرق الخصم. نعم اذا كان الجار يحتمل يقول على الخبره نعم ما احنا درس نقف على التفريعات من عند شفر يوم الخميس ان شاء الله مدينه في مكه يمكن يتحمل 20 يوم تقريبا ويجلس على المساجد ويجمع الزكاه ايضا في مؤتمر في المدينه ايضا في اهل الاسلام وفي عقد يوقف الجامعه ايضا وفي عقد نرى انه لم يكن على خميس بس يجب بعض المعامله يبدا يوم الخميس عندي بعض الشغل قبل السفر ثم ظهر الكلام في الخميس لا باس ليس الخميس لا باس يعني بعض الشغل وحاجات الناس قبل السفر يمكن الله اعلم يتحمل السفر قليل 20 يوم 20 يوم 20 يوم نعم يحيى العاقل نعم لا ما يجبر الشخص يلزم لا يجبر الشخص يلزم الشخص يعني نفس الأخاه في وضع خدمة على مرامي في سلامها نعم إذا صلحوا على لا نحن نحن يصلحوا ما بينهم نحن نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حام حدثنا محمد بن رب أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هكذا ليت الخليفه شيء لا باس هذا الارجع ان شاء الله مع رفع القدر تفهمي نعم ان شاء الله بسم الله حدثنا عن ابي هريره وزيد بن خالد بن جهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افضل منه نعم تقضي بيننا بكتاب الله واذنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجل فابتليت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابن جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغني اغنيك الا امراه هذا فان اعترفت ترجما قال فغدا عليها فاعترف فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت اللهم صل على رسول الله وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس وحدثني عمرو بن ناصر حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح قال وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق عن ما مري كلهم عن الزهري في هذا الاسناد نحوه. نعم. الحكم للرجل. الحكم على المعترف لما اعترف ما عليه حتى توجد البينه. نعم. نعم لا ولا ما يكفي نعم نعم إذا طالبك نعم إذا طال المخلوق نعم أخذ على الأموال غيره ولا على الأعراض في الإقرار الواحد والثاني في الأموال وفي الأعراض كله المعترف هو اللي يقام عليه الحد ويقال له المال واللي ما اعترف ما يقال عنه لكن عاد النظر في التهمه يؤدب او يؤدب شيء ثاني. حدثني حكم بن موسى ابو صالح حدثنا سعيد بن اسحاق اخبرنا عبيد الله عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بيهودي ويهوديه مقدمه. الحمد لله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد جنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء اليهود فقال ما تجدون في التوراة على من جنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بينهما ويطاف بهما. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجل وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجل فقرأ ما بين يدها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعه فإذا تحت آية الرجل فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجنا. قال عبد الله بن عمر قلت فيما رجمهما فلقد رأيته يقيها من السجارة لنفسه. حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن عن عمية عن أيوب حاء حدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديين رجلا وامرأة زنيا فأصحابت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فأعطوا الحديث بنحوه. وهذا من تفسير قوله جل وعلا سمعوا الكذب أكلوا سحتا فإن جاءوا فاحكم بينهم أو غير ذلك وهي سبحان الله الكريم وإن حكمت فاحكم بينهم بقسط قد حكم بينهم عليه الصلاة والسلام بحكم الله الذي يحكم بها بين المسلمين وهو الرجل لأنهما كانا محصنين ولهذا رجمهما وأظهر كذب اليهود وكتمانهم الحق وأن الرجم عندهم في التوراة ولكن جحدوه وسودوا الوجوه وغيروا حكم الله عز وجل صاروا يسودون الوجوه ويحملونهم مختلفين مخالف بين وجوههم هذا وجه الى كذا وهذا وجه الى كذا هذا الى دبر الدابه وهذا الى وجه الدابه ويعطوهم بالاسواق تعذيرا لهم وتنكيلا لهم وتشنيعا عليهم واظهارا لمعصيتهم وتركوا حكم التوراه وراه بهم بين الله جل وعلا ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم وان حكم التوراه موافق لحكم القران في هذا فلهذا حكم بينهم بحكم الله الذي جاء به القران وهو ايضا عندهم التوراه وقد كذبوا وجحدوه. ان شاء الله هل في جواب هذا ان الكفار في فروع الشريعه؟ هذا هو الاصل عند اهل العلم لكن لازم الحاكم اذا جاءوه فيحكم بينهم بحكم الله يتقدم الكفار المسلم لولي الامر وطلب من حكم الله حكم بينهم بحكم الله. نعم. أما التنفيذ ما ينقل عليهم إلا بعد الإسلام. لكن إذا جاءوا يطلبون الحكم لا بأس. نعم. ثم قال أراد فضيحتهم والخطأ كذبكم واستثناءكم الحق. اللهم استعان. نعم هذا نعم نعم هذا نحكم منهم بقصة نعم جاء في الرواية أنهم قالوا نأتي فإن حكم بحكم بما يفرق كلامنا اعتمدنا عليه وإن حكم بالرجم أبينا لكن الرسول نفعل أن نفعل عليه نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله عن نافع. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الآنس عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر علي النبي صلى الله عليه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمدا مجلودا فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزنا في حد الزانية في كتابكم. قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزانية في كتابكم. قال فقال أن تبت بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولو أنك مشتني بهذا لم أكبر. ولولا أنك مشتني بهذا لم أكبر. نجد الرجم ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريك تركنا، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريك والوضيع، فجعلنا التحميم والجنب مكان الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرت إذا أماتوه فأمر به فرجه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحسنك الذين يسارعون في الكفر إلى قومه إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: قلت محمدا صلى الله عليه وسلم: فإن أمركم بالتحميل والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجل فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. للكفار كلها. لهم صالحوا رسول صالح وادعه لما قدموا المدينة، المعاهدة صلحة. نعم. يسألوا في الله. سؤال يسأله بالله. نعم. يحكم على الكذب مطلقا، لكن بهذا يكون أكد يعني. يكون أشد. حدثنا ابن عمير وابو سعيد الاسد قال حدثنا وسيم حدثنا الاعمش بهذا الاسناد نحوه الى قوم فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجه، ولم يذكر ما بعده من نزول الايه. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جبير اخبرني ابو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رجل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ما أخبرنا رسول بن عبادة حدثنا ابن جريج بهذا الاسناد مثله غير انه قال وامراه. وحدثنا ابو كامل بن جحفل حدثنا عبد الواحد اليهودي امراه اليهودي يعني امراه لجنابها من زوجها، لهذا قصد له الاخر امراه وحدثنا ابو كامل بن جحفل حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال قلت بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال لا أدري. هذا ما قبلها وبعدها. اللهم صل على رسوله. اللهم صل على رسوله. وحدثني موسى بن حماد المصري اخبرنا الليث عن سيد بن ابي سعيد عن حميد عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا زنت امه احدكم فتبين زناها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ثابت وقد معه منصوبتان وهو يقول أعوذ برب أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أعطيت على نفسك. الحمد لله. وهذا من دعاء صلى الله عليه وسلم السجود، وهذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره، ويدل على أنك يدعو السجود عليه الصلاة والسلام، قدم من أمر أما السجود في الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم أكرم يكون ربه أكرم الدعاء، وقال في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وسره، هذا يدل على أنك يدعو السجود وأمر بالدعاء في السجود عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت هذا من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فينبغي الدعاء السجود في الفرد والنفل جميعا، لا في النفل خاصة بل في الجميع يسمى الدعاء السجود، وفرا كان أو نفلا، وهو من أقرب الأوقات وأقرب الأحوال إلى يعني قبول، إلى يعني حال خضوع، حال الذل والسكان أو الانكسار، فهو قريب من أن يستجاب له في هذه الحال. فأشرف ما يكون من أعضاء العبد أعضاء الظاهرة هذا العضو الذي والوجه يضعه في الأرض مستخيلا منكسرا ليطلب ربه ويسأله ويقول سبحان ربي الأعلى عن ربي الأعلى ويسأل ربه بفضله، هو حري بالإجابة. نعم. وهذا الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبعفوك من عقوبتك وما أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هو دعاء عظيم يستعيذ بالله بصفاته صفات الرحمة وصفات الإحسان والعفو من صفات السخط والانتقام، هو سبحانه المجير وهو معين جل وعلا. وفي اللفظ الآخر يسأل المغفرة اللهم اغفر لذنبي كله دقة وجلة، وهو مغفور له لكن يتعبد بهذا ويتضرع إلى ربه إذلالا تذلل لربه وتواضعا وتعبدا و تشريعا للأمة حتى يتأسوا به في هذا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. ما في شيء واضح عصر الخليفة فمن جاء في رواية الحاكم ابن خزيمة أيضا أن عقبة هذه متفق بعقبة هذه، ولكن فيه نظر تعمد من ظاهر الإطلاقات في المسوق التفريق بينهما يعتمد على خطو الاصابع كل قلم مستقله. نعم. واليدين كذلك. نعم. وهو اظهر في السجود، اظهر في كمال السجود. نعم. نعم. لا والله مش صورة يا مش صورة في الصالحين. نعم. باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عن عثمان قال أخبرنا بقية قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المحن والمارم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعين من المارم؟ فقال إن الرجل إذا غنم حجز فكذب ووعد فأخلف. والغرب معناها الدين، يعني إذا استدان في الغالب إذا حد كذب وإذا وعد أخلف ما عنده شيء، يقول بات تعجيف الداء عطيفات عقبه ثم يخلف يشكل الأمور بهواء قد يتخلف عنه المال، فالغرم شره كثير. فلهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البعث من المغرب، وهذا معناه يفيد أن المؤمن مهما أمكن ترك الاستدانة والاكتفاء بما يتيسر خير له من الغرم. نعم. حدثنا مسدد قال اخبرنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن هارس بن ثناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع فسمعته يقول أعوذ بالله من النار ولكل أهل النار. النار النار شرها عظيم وينبغي لأهل الإيمان أن يذكروها كثيرا وأن يحذروها كثيرا ولهذا أكثر الله من ذكر هذا الكتاب العظيم تحذيرا منها يقودها الناس والحجارة من المجرمين في عذاب جهنم وخالدون والفجار لفي جحيم ينبغي الحذر منها غاية الحذر. الله المستعان. الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم في ضعف من أبي ليلى لكن يكفي القرآن العظيم والسنة المطهرة في تحذير منها الحديث الصحيح. نعم الله المستعان. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال يعني وعيد لأهل النار ما في خطاب لأحد يعني وعيد لأهل النار وما أنزل الله الصلاة. نعم ابن أبي محمد بن عبد الرحمن صحابي صحابي. نعم أبو ليلى صحابي. نعم نعم كنا معه بالله أبو صحابي. نعم الذي يعلم أنه صحابي لكن ما تذكر الآن صلوات الله. نعم عبد الرحمن التابعي من كبار التابعين وأبوه الصحابي. نعم من؟ من؟ حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه وكنا معه فقال اعراضي بالصلاه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي لقد تحجرت واسعا نريد رحمه الله عز وجل. وهذا ليس في الغالب عن جهل قله البصيره فلهذا نبهه النبي صلى الله عليه وسلم ولقد تحجرت واسعا فلا ينبغي يقول لا تقل معنا احدا ولا تقل معنا لاحد هذا غلط واما ان يدعو المسلمين جميعا والا يخفى عن نفسك اللهم ارحمني اللهم اغفر لي وما يقول لا ترحمني احد ولا تقل لاحد معي هذا غلط. نعم الله اعلم. نعم حديث رواه الشيخان حديث صحيح انكر النبي عليه قل لا تقل معنا احدا وحجرت واسعا. نعم حدثنا زهير بن حرب قال اخبرنا وفي اسرائيل عن ابي اسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ترى سجد اسم ربه الاعلى قال سبحان ربي الأعلى. قال أبو داود خلف وكيعا في هذا الحديث رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبين عن ابن عباس موقوفا. لا وجه في ذات الخير يجب أنا ولا منافع فالموقوف والموقوف فهو يؤيد الموقوف فالموقوف يؤيد الموقوف لا منافع. نعم الله هو العموم لكن لم ينقص الفرض ما علمنا شيء من هذا ولعل كان يقول له النوافل مثل ما يفعل حذيفه في صلاه الليل لاننا لا نعلم احد نقل عنه الفرائض انه وقع يتعود او يسال اللهم صل على النبي. نعم الراوي قد يشق يرفع قد يضعف ويعجل يقف مثل ما تقول أنت الآن وغيرك، قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا، لا تقول الله البخاري ولا تقول الله فلان ولا تقول فلان ولا فلان. قد يقول الإنسان كلمة مرفوعة ولا يرفع خطأ. حدثنا محمد بن سلمان الجراح من حديث الجراح من حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا وسميع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم الرقيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. قال أبو داود خولف وكيع في هذا الحديث ورواه أبو وكيع وشعب عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. لكن ما لا منافاة، قاعدة أن الثقة إذا زاد شيئا يخبر طبعا ووصلا، هذا رفع هو مقبول، هو كذا أوثق من أبيه، لكن ساعد أبا شعبة. وبكل حال الثقة لا يترد زيادته، وفهمت بأن خالفه فلان في الوقت وأشباهه. هذا ظاهر، لكن لا نعلم أن أحد نقل عنه صلى الله عليه وسلم يتعلق الفرائض لم يقف، لأن الصحابة يشهدوا لقراءة الفرائض غالبا في شهر. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قال أحمد يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. وهذا يدل على الشرعية، يقول سبحانك فبلى عند خاتمة القيامة، وليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فبلى، وهو القادر سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، هذا ثابت. أما الحديث اللي فيه هذا مع القول في آخر الوقتين وآخر الوصلات فهو ضعيف، لأن رواية أعرابي يقول الوقتين بعد قوله أليس الله بآخر الحاكم بلى وأنا من الشاهدين، وفي الوصلات في آخرها فبأي حاجة بعد المؤمنون آمنت بالله وما أنزل، هذا جاء من رواية ضعف مهم. أما ما يقال عند آخر القيامة هو ثابت من هذا الحديث، أليس ذلك أنت قادر على أن يموت؟ قال سبحانه فبلى. نعم. من دعوة في القرآن ربنا تهدي الحسنة وأتباعها، يعني يأتي بها على وجه الدعاء لا على وجه القراءة، هذا استحسان من أحد رحمه الله. والمسلم يدعو ما تيسر، مو بلزوم الدعاء والدعاء القرآن.